ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: توحيد المحبوب لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. توحيد الحب لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه قرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، أن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. نعم، ابن القيم رحمة خويلة به بس التوحيد محبوبك، فما التوحيد محبوب أويك كان خوشويستيكي نبت لەگەڵ خوادا بیپەرزیت، واتە لە خۆشەویستیشە بۆ خوا ئەبێ هەر تەوحیدی ببێت، واتە ئەو خۆشەویستی کەوە هەیەتی بۆ خوا هیچ خۆشەویستیەکی تر نەگاتەوە. تەوحید الحوب ئەن لا یەبقا فی قەلبیه بەقیەت حوب، کاتێک خۆشەویستیەکەی بۆ خوا توحيدي تدا هيا كلا دليا خوشويستي تيري تيانا بي، يعني خوشويستي كا وكو عبادت انجامي بدات بوخوا حتى يبذلها له، وتشتغل كلا دليا نهي لتوا بوخوا انجام ندا لخوشويستي وكو بها موي ببخشت بخوا، فهذا الحب أو خوشويستيه أبن شي ناوي شي لين راوة بعشق فهو غاية صلاح العبد، واتا أو باري شاكيتي عبد وهروها ونعيمه كأو عبد لا نعمة بيت وهروها وقرة عينه بالبلي شاوي، يعني كشان خوشويستا لا إنسان هر هموي بتواويتي بو خوابه، وليس لقلب صلاح ولا نعيم، إيش يقنية ببيت هوي تشاقبوني دلي وهروها نعمتك كواب الدل هسي بيبكا إلا كاتك نبيت، إلا بأن يكون الله ورسوله خوشويستي بو خوغور ميربان لذاته، وخوشويستيش بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لله لبرخوا أحب إليه من كل ما سواهما، خوشويستي بو خوا وپیغمبر صلى الله عليه وسلم تواتر به، يعني خوشويستي كي بيوينه لوانيك و لغير اوان خوشي اويت لبرخوا، وبمحبتي وان يكون محبته لغير الله خوشويستي او كسب غير خوا تابعة لمحبة الله تعالى، كاتا لبر خوشويستي خوابت لبرخوا او كسي خوش بيت، فلا يحب إلا الله، فيش كسيكي خوش نويت يعني خوشويسي وكو عبادت إلا بو الله نبت وخوشويسي بو غير خوش أبي لله بيت كات أويش أبي إخلاصي هبه لخوشويسي بو خوا وإخلاصي شي هبه لخوشويسي بو غير خوا وتهل برخوا خوشي به كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكمنش أن يكون الله والرسول أحب إليه من كل ما سواهما ومحبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته خوشيستي بو في أغمر صلى الله عليه وسلم أبيل خوشيستي خوابه حتى كسيك كبتواتي خواي خوش بيت راس بكات أبي في أغمر شي خوش بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبروي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوشيستي خواي خليلي خواي كلما حبتش فلا كيبر سريك إنسانش كاتيك بتواتي خواي خوش بيت که خوشویستی با خواه بیوه نبی دوی او خوشویستی با غیری خواه که تک شرعیه ابیل بر خواه بی و محبت المرئی این کانت لله فهی من محبتی خوشویستیش با کسیک که خوشت بیوه ابید او خوشویستیش لخوشویستی خواه بی حتى لبر خواه خوش بيوه لبر او او كسات خوش بيوه او كسا او صفتاني تيايا كخواه قرر مهربان فيه خوش كبدل اهل ايمان وان كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله الله ما قلاتو خوش بيستيكي بو كسيك لبر غیری خوابه او خوشیستی که ای بو خواه نقصانه خوشی اوه لبر مالی دنیا خوشی اوه لبر هر چی صفتی گیتر که اوانی پیک و که کلوتا و که باتا که لبر خواه نبو او نقص لیا درست بید لخوشیستی که ای بو خواه چون که ابوه لأصلا او کسی که خوش اوه لبر خواه خوشی بید که خوشی اوه تو لبر خوانیه که و تا اهلوه نقصه دروز بو لخوشی ویستی ها بو خواه و ضعیفت من لها و تا خوشی ویستی که بو خواه لوازه بی و یصدق هذه المحبه چکاته که خوشی ویستی راسته بی ان تکون کراهیته لابغض الاشیاء الى محبوبه و هو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. بينا خوشي كوي بينا خوش بيت وشاني كوا إنسان أبي الزور رقي لي بيت أو رقي لي أبوني أو بينا خوشي كهيتي برام برشتكان ولو انشا كفر كاتك انسان انسان مسلمان رقي لكفرة وكفري خوش ناويت بوشي لبر اوي خواي قرومي ربان رقي لكفرة خواي قرومي ربان رقي لكفرة او رقي لابوني لو كفرة بشيويك رقي لي بي وكو اوي كوات شنك بي ناخوشة فري بدلتا ناو آقل يان زيادر ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة أو فري نشاني خوشة يستيه واتا خوشة يستيه كي بو إيمان أمندا تواوا فريه بدلة ناو آقير أوي بلاوة شي بي أوي بلاوة سوكتير بها لو يكواب قرأته بكفر أو أن درقي إلى كفر بيت. فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقاء في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. إنسان هيتش تيك بيش خوشيوستي نفسي خوي ناخد وبيش يعني خوي ناخد، فتهمو إنسانك نفسي خوي خوشوي معنوي خوي خوشوي. اگر خوشویستی با ایمان بخوا پیش خوشویستی نفسی خوی بخات، خوشویستی با ایمان بخوا پیش خوشویستی نفسی خوی بخات. و شویک اگر اختیاری بدیده بلین تو کافر بون حالا بجیرید یعن فرید بدین ناو آگر اوان حال بجیرید که فرید بدین ناو آگر و کافر نبید کفر حال نبجیرید، کان احب ایلی من نفسی او کادت چیا او بلگی لسر اوی خوشویستی کی لیمان بونیا بخوا پیش خوشویستی نفسی خویخستو. ابر اگر هاتو کفرکی هل بجارد والعیاذ بالله لسر ایمانا که فره ندیتا ناو آگر که اتا کامانی پیش خست خوشنویسی نفسی خوی جیانی خوی بلاو خوشنویسی ری که هتا اوکو ایمان اوکو اصحاب الاخدود کامان هل بجارد فره دیتا ناو آگر فرمان بدن ناو آگر او حالا بشیرین بس کفر هم آب شیرین او بلگه لسر اوی که خوشویستی ایمان بخواکا لجدو یا بتواویتی جگه کردو توا که لدو یا بش یک نماو توا که بشی او بکا خوشویستی بیا باشی بخیر. وهذه المحبة هي فوق ما يزيده العشاق المحبوبون من محبة محبوبهم. هم خوشيوستيه لسرو أو خوشيوستيه ويا كثانيك خوشيوستيان هيا بوكي بو خوشيوستكان يعني كلمة عشق وكلمة عشاق لجاتي محبة بقاره هندت أو هاتوه او بکار آتوه قوام رسمت خواهی گورو مهربانه و او پیغامر صاصم بکاری نهنه و صحابه بکاری نهنه و تابعین تابعین رضا و رحمتی خواهی لگ و کلمه عشق بنسبت خواه او کاری که خرابه زیاده کلمه عشق بکار دیه با بین نیرومه با بین جن و مرد اما بخوا محبت هاتو و هروها خلیلیتی هاتو بنسبت خواه و ابراهیم و محمد على نبینا و علیه الصلاة والسلام خواهی گروه مهربان کردونی بخلیلی خوی و امام القیم رحمتی خواهی لبی و غیری اوی شفرمه هیچ حديثة كانت مثلا عشق مكار بيت وخوا يوقبو بيا غمر صلى الله عليه وسلم. فما بس في اوه ما يوم خيم رحمة اخوه الى بيت اوانيك عشق يعني هيا بو عشاق كان يعني ام خوشه ویستیه بو خوا لسرو او خوشه ویستیه که و عشاق یعن لبین دی خوانه و خوشه ویستیه کانه فلا نظیر لی هذه المحبه بوکو وینینیه کما لا مثل لمن تعلقت به هروکو شون وینینیه کسیک اگر بتواوتی دلی پیوز بیابو خوشه ویستیه لما حبتا خوشيستي بوخوا وينينيه وهروها وينينيه او بيوانديه كإنسان هيتي لقال خوادا لبر اوه خوشيستي كي بوخوا بيوينيه وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد او خوشویستی که و انسان اوی که و زور خوشویست لای نفسی خویتی مالیتی و رو مندالیتی اوانه همی وازیه دینیت خوشویستی بو نفس و مال و مندال اوانه وایلی ناکد که خوشویستی توایی ببی بو خوا اوانه شوی که و خوش بوی نفسی خوی یا مالیان من داری چنین خواهی گر رجی دارید، آوند خوشی بسی بوده. و تقضی کمال الذل و الخضوع و التعظیم و الاجلال و الطاعت و الانقیاد ظاهرا و باطنا. آو خوشی بسی بو خوا، آو اخوازه که بی آو انسانه توابی ذلیلی و ملکتشی و و بگور زانینو جرالی کدنو ملکچی آشکراو ناخی بس بو خوادی و هذا لا نظر له في محبت مخلوق او خوش ویستی وی نی نیه لوده کوا انسان مخلوقی که خوش بیوید اگر مخلوقی که خوش بیوید نا چی خوش ویستی او پیش خوش ویستی نفسی خود بخی کسی که و چنیک کسی که خوی خوش بید. بله زور زوری تو خوش مبید. آیا آماده لشوینی او چه ده نو قبره گی؟ نه. آماده نی. و اگر اویش بکه او هوریش بداد ازانه که او راست نسان ناکی. یعنی چون نو قبره که او ازانه دوی بزوری هنه دارو. خوزی نبسالی ناک. که اتا نفسی خوی پیش او ناخد. ولو کان المخلوق من کان او خوشی ویستید هر کسی بی. ولهذا من شرک بین الله تعالی و بین غیره فی هذه المحبت الخاص. بوی اگر هاتو خوشی ویستید لانسانا ببید. او خوشویستی لنفسی و لماری و لمنداری زیادتر بیت و بیبخشید بغیر خوا ابدا چی او؟ ابدا شریب خوا بردن کان مشرکن شرکن لا یغفر الله کما قال تعالی و من الناس من یتخذ من دون الله انداد یحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأنداده. تفسير صحيح أو آية أوية أوانيك إيمانا هنا خوشيستيان بوخوا تواتريكا لخوشيستي أهل الشرك بو فرسلا وكان كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا بل لا كما لا يماثل محبوبهم غيره ركو بيش الباس ما كخوش سيوستي إيمان دارا بوخوا أبي بشيء ويكبيت كلناو مخلوقا ويني نبي يعني او عندك ايمان دار خواي خوشويت او خوشويتي بو خوا نبي هيبي بو مخلوقي تعبت بو خوابي كما لا يماثل محبوبهم غيره وكو مثل شيانيا خوشويتي كيان بو غيري خوا نبي غيري خواي خوش بيت وكو شون خواي خوش بيت كل اذن في محبه غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ومن ضرب من محبة الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وامثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. همو أزارك وكل أذن في محبة غيره كتوشي أبي لخوة شايفستيا وغير إخوة فهو نعيم في محبته يعني كاتكوا كسي كي خوش أبيت لبرخوة كدوائي لسر أولنا رحت أكليت أو نعمة بو أو إنسانا لخوش شويستي بو خوا يعني خوش شويستي بو خوا وباشن خوش شويستي بو هكا سيكيتر لغير خوا كلبر خوا بو أو رخوش شويستي بو خوا همونا رحتيك توشي أبي في الدكاتي كم خوش شويستي بو غيري خواهية بلام خوش شويستي كي بو غيري خوا لبر خوابيت أو تشيا أو بالبيلي تشاويتي لخوش شويستي بو خوا واتا خوش شويستي بو خوا أو بو بيويني خوش شويستي شي بو غيري خوا صبر أكاد آرام أجريت هرشان لسري توشي أعزار ناراحتي ببي أول شارع قريتو بو خوش شويستي بو خوا ومن ضر المحبة الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق أو كوا نمونوكو خوش شويستي كهيبي يعني وكو شي مثل أو كوا خوش شويستي مخلوق بو مخلوق وكو وصل يعني بردوام لقال يا بي يعني هجر كدن ترك كدن يعني تجني يعني جنايات كدن برانبري خرافة كدن بلا سبب من المحب ببي اوي كوا او كسي كوا خوشي اويت هيج خرافة يكي هبو بي وامثال ذلك يعني اوانا مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا او که چی نبید لگل خواه نگونجید یعنی کسیک مسلمانیک ایماندارک براستی خواه خوش بیوی آیا خواه گورو میربن قطع کد ترک کد ببیه سبب لمخلوق خواه خواه گورو میربن عقوبه یدد نه تعالى الله عنه علوا كبيرا طبعا ما قال هاتو قال هاتو كسيك خوشويسي تويا ببيئوي او هيج خرافيه كي كدوي برامر بتو ببيئكو هيج خرافيه كي كدوي تو هجري بكيت تركي بكيت ببي او كوا او خرافي كي كدبي تو خرافة برامبري انجام بدي جنايتي برامبري انجام بدي فهو مخطئ او كسا حلاي اقبح الخطأ وافحشه ناشرين ترين حلا كخوي في ناشيرين ببي أو لها مخرافيك وهو حقيق بالإبعاد والمقت أوجه جي أوي كتيبه كدور بخلتوا وهروها توريش ببي بالنسبة خوي يروم يربانا و بالنسبة خوي يروم يربانا و كسي ك باز لخواب يعني و کسی که خرابه بکه برانبر بخواه ام کسا جگه اوه که خواهی گروه دوری خاطر لخواهی و رقیشی لیپی لبر اوه که نعمتا خواب او کسی داوه پیش موشه درستی کردوه خالقه دی دوای اوا رزقی داو بو خو رقیله کافر بو چی خو رقیله مشریکه بو چی خو گورو میربن رقیله و کسانه که تاوان انجام ده تبروی خو گورو میربن هیچ خرافی کی نیه برام بری درستی کردون رزقی داو اوی که پیوستیه با دنیایان پیدا نعمه تکان عقلی پیدا و چایی پیدا و دستی پیدا و قاشی پیدا و چاکو خرابی با بیان کردو و رنگو هدیناه و نجدیم دو اخوی رو میربن برنامه ای که با نردو کلسری برواد که بیتیل قرآن لجنسی بشرکان کسی که هاو بجردوه که لیتی بگن و لیان تی بگد که بریتیل پیغمران على نبینا و علیه صلاة و سلام که همیشی بود چی همی با بختوری اوانه ایتر او ببی اوی هیچ خرابه که برامبر کرابید او جنایت که برامبر بخوا برامبر بدینی خوا هم کسه هر خواهی گوره خوشی بیه هر نزی که قاتل خواهی نه و اوانه جگه اوان که حالایی کلو حالایی که زور خراب او مخلوقی که واچیه که شریب و خواب ریارده اوی که اوی که بشری که خواه درستی کلوه نه رزقی ادا نخیر جیان و مردن برست اوه نخیر ای بوی که بشری که خواه چیش تیگی با کردوه که خواب بای نکردوی یک من چی با نکردو خواه گروه میربن هموشی که با کردوه دیلگل اویشا که خواه گروه شرعی نردوه لو کاتش که کفره که لو کاتش که کافره مشریک و شرک که خواه گروه میربن دوای چی لیکه دوای توبه لیکه دوای گرانوی لیکه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له بقرنوا ولا إخوة تسليم إخواب ابنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لو كاتيك الزوز الخرافة خيروا ميربا أتوانيت لناوي بلت لناوي ناب بوكو داوي پشیمان بونوی لیکا، دعوی توبی لیکا، دعوی گرانوی لیکا. که هر بردوان بید، که واتا به خوی خرابی خوی و شایسته اویه که خوی گوره دوری قاتوه و هروها عقوبش بیدهد. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالی. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 40 و100 زيجيزالكاني صدوشل كوشي دواي كتو وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة يعني شين نكسين معجمة نختدار والمثنات التحتية وتدواي أو شيديت حرف يديك دو نقطة إلى جيرايا يا أشيم لسر وزن شيا أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث هيك قال أصحابي في أغامر صلى الله عليه وسلم وهروها كان حديث الرواية كدولة في أغامر صلى الله عليه وسلم قال مسلم لم يروى عنه غير ابنه لم يروى عنه غير ابنه يعني تنهاك الرواية جواك الدواء تنها كركي. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعت يقول للقوم من وحد الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث يكم في غمر إخوة فصنف فرميت هل كسي يقول لا إله إلا الله هش برس لا ينيب حق إلا الله نبي وبيباور به بوانيك وأبرسين لغير إخوة فالراس يعني نزان باور يعني في نكا أو كسا مالو خيني حراما وتحرام ماريبا غنيم ببري كمالي مسلمان وحرام خيني بجرجلي مسلمان أي بكجري وحسابه على الله عز وجل. الله ما قال أول شيء موكو ظاهر يعني موكو ظاهر من قال بزبان بلا لا إله إلا الله إتر ما لخوني فارز راو الله ما آي راسك كوا علينا وحسابه على الله. فأخو إذن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ما دام بزبان وايود يعني مسلمان واسبه لسلمان چي بكين لي قبول بكين وكاده وكابرايك قتي لا إله إلا الله وسامي كري زيد رزاي خواه لبه چي لكت كشي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم نفهم دست خوش بي وكي كش دو دي لا إله إلا الله يوكا ظاهر إعلان إسلامتي خواهي كت يعني لسلمان واسبه قبول بكين اما او کوتی تیشم شرکه او چوزانه خود نه دوی اوانیت تابزان لتیشم شرکه بویان بقناعت او بو مادام قلت لا اله الا الله اگر لتیسی اوش به او تو گمانه قاعد گمانه که لو انا تیشم شرکه من بی ایبو گمانه خلق کجرت نه حدود بشبهات تطبيق ناقل كواتي تو اوي وكسومان وما نسالا اما ظاهري وقري اتر آية لدلع راسك كا بزبانش علي لا اله الا لدلع شهر وايا اوايا مسالي دل بس او خوايا خو اذانك تدوش درسي كردو او علمي باطنة خواهی نبی کس نیزانت. لشکر دا اگر پیغمبر صصم زانی بیتی خواه قدری کلو. ویلا او خواهی نیزانیو. بله. اوی امام احمد، ابی مالک، افمی و سمعته. یعنی بیستم لپیغمبری خواص صصم. یقول للقوم کامشگاری قومی اکد یعنی قریش. كيف من وحد الله وما لا إله إلا الله وكفر لما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه لله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث يعني برسياري كلها باوكيش حتى كيف يقول. والرواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني وحد الله. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. شكات أو خلق مال ين فارز راوة وخوش ين فارز راون درسني مال ين ببري مال ين بخري درسني بكجري بدوشت. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقيني، يعني كلا إخوة قبول به، وهروها وكو ظاهري يمشوكو مسلمان أبي وكابرات شي بعلم في ببي ويقيني شي ببي. أقل هاتو علمي فيها بو يقيني شي فيها بو كهذا الشريب وخابرنا كما هو مقيد في قولها في غير ما حديثه أبي بعلم بيقين بك كما تقدم. أبي أقل هاتو بعلم ونبي طبعا كعلم وبيت شيء غلابي عمل كردوي لغلابي كردو كي أي سلمين كيقيني هيا بتشي بلا إله إلا الله. أما أقرب لك لا إله إلا الله والهمان كاتشا شريب خواب ريال بدا كواتأو بتشي ونيا بعلم يقين ونيا. أقرب لك لا إله إلا الله والهمان كاتشا بشيتا سنجري كفر وشربك لك الإسلام ومعنى أويك تشيا معنى أويك بعلم يقين ونيا وكو منافق كاني سادمي في غمر صلى الله عليه وسلم وكو أنيك فاش قزبو نوا لدواء مدني في غمر صلى الله عليه وسلم إهتاب في غمر لحياة أبو صلى الله عليه وسلم تشنجر أون جوانا لا إله إلا الله زور كوهتا قال علم يقين بوايا دواء مدني في غمر صلى الله عليه وسلم بوجهان وشانه. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. أبي بباورج بيت بوانيك أبرسين غير خوا كواتف يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم تنها بيكم رازي نبوة تنها بلفظ من قال لا إله إلا الله وكفره أبدو مش لقلابي، يعني لفظك كمانا إلى قلانا بيت أو يقبو مكروف يا غم الصاصر كاتك ماناك إلى قلايا بل لابد من قولها والعمل بها. أبدو كدوشي فيبقى وتكاتك على لا إله إلا الله يدربي كين أبي أبي هي جورة لجورة كان عبادة أنجام ندى بغير أقول هاتو أنجامي دا كواتوهق سكيدي لقبول ناديت. قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني حديثك معنى أم آياتي تدحي فلم لا آياتك شي بيسخستو كفري بيسخستو لا حديثك كفرك دوخستو. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أويك وبراءتي خويبك لوانيك أبرسرين لغير إخوة أوانيك أبرسرين لغير إخوة ورازية ببرسرت لأميك وأبرسرين لغير إخوة ورازينية في نوش الطاغوت وكوانيك مصر عيسى أبرس عليه السلام كافي أغمر أبرس صلى الله عليه وسلم آية بيان الطاغوت نأشو كوان رازينين يعني كملائكة فرس كواتا الطاغوت كل ما عبد كل من عبد ما مشى من دون الله وهو راض بذلك راضي بيت كبفرس بيت أو أبي إنسان براعتي خويبك لو أنك أفرسين غير إخوة وإيماني شتنها بخوابت تنهاو بحق بي فارسيت او اوقات سكسا بتواوتي شين لا اله الا الله كوتوا او كلميك وكوتوا بسراني ناقت يعني او كسي كبيري بردوان بي لسري ادقيني بخوا ادقيني ببهشت لدنيا دا لسري قراسكي بردوان لسري هتا امريتو وادقيني بخوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، يعني آياتك، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. تناوتني بزبان مالو خويا فارزراونا من خويا المالي، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. هلكو معناك يجب زانيت هل معناك لقال لفظك، بل ولا الإقرار بذلك. هل إقرار في أبوين بوش كافينية؟ بل ولا كون ما لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له. فمن تناكم تنال الله شفارمه، بل لا يحرم ماله ودمه بوانا، شنك أوانا همي تشيا، أوانا همي إثباته. يعني كالله لا إله إلا الله أما بزبان شكر إثباتي كرت، بزبان إثباتي كرت كالله هش برسلاء نية بحق إلا الله نبي باش. معنى كيشي ولا معنى كيشي يزاني، إقرارك ولا إقرار الشكا، بارانويشي ولا بارانويشي هل أخوائه أبيت زيادة كتير لقلاب به كأوي براءة كدني خويتي لوانيك أفرسين غير خوا، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. كوك إثبات كيكل أبي تشيبك أبي نفكش ببي، فإن شك هكا قماني هبي أو تردد تبلي وابي تبلي وانبي لم يحرم ماله ودمه. أو كاتا أقل بقمانة وبيت خين ومال خيني فارز لو نابي، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا لها من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمناسعة. كم مسألة قولية وكم رنكرنويك أشكرايا، وهروها كم بلغيك قولية كحتشي بلغي أو كسانهي كرازي نابن بوشي ويا بمعنى لا إله إلا الله همو بلغ كان الشيكا فطالك توا هري أول شينت وهروا إبسرينت وانيك دجي أول ناتوانا روبروي لا إله إلا الله ورابوست. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس. كما تاوتني صحيح نية أجل أو بينزل لك الله نبت فتشيا ودنك يتي معناك يتي إقرارا متنهو بحق الله بفرسيت وهروها بباور بيت بوانيك أفرسين لغير إخوة بيقين نقبة قمان أوانيك تهتجي أو كاتا تشيا بيت أو كاتا معنى لا إله إلا الله كي بتوعيتي حق دعوة حق لا إله إلا الله دعوة التي ذكرها المصنف رحمه تعالى. أصلا قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم يعني شركا لغنفا واقتلوهم، جوازي لبني قتل وقتالة شربكا لقل أنا حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا تكون شرك حتى لا تكون كفر ويكون الدين كله لله. بويكوا الدين يعني عبادت عبادت هر هموي بوخوابت يعني بتنهاو بحق الله برسلت. الأنفال آية 30 قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أما يعني أمر بكشتن بيان كشتن هاوش بيدا كركان لهر شوني أوان تنبي، وخذوه بيان قرن واحصروهم يعني حصار خنصريا، وقعدوا لهم كل مرصد. همو شيئا كمينيا بدابنيا وتابعيا بكم، فإن تابوا أقرادوا توبانك وأقاموا الصلاة. توبانك إلا شيء توبانك إلا كفر توبانك إلا شرك دعوا وأقاموا الصلاة، شنك أقرادوا شيك يا بيا كفر يا بيا نشكدن هسو ديكي بيانا قيني ونجي شي قبول مي كفت أقراد توبانك إلا كفر وشرك لدعي يعني توحيد ينهبو لدعي توحيد قولة عبادة نيجة وإفنوا وقاموا صلاة دعي أو زكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يوذا نبينا يدرس نشرا لك الله وكاد سودة التوبة دي بيانش. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك. فقال أمري كردوا بشر كدن لقلنا تا توبة كان للشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى. وكردوا كان يعني هل هم بخوابت ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. أقل هاتوا أوان قبو مكرت يان هندي كان أنجام ندا وتوتي لا إله إلا الله بلام يجينا كرت شري لقلا كريانا شري لقلا كرت وتي لا إله إلا الله نيجيشي كرت زكاتي ندا شري لقلا كريانا شري لقلا كرت وكو إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وايكر فمن والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نيش حقي خواه الزكاة دي حقي تيه حقي فقراء. وذكر وبإجماع فما شرعنا قلاك. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث صحيح ضعيف بزار روايتي كدوة وفهمي ضعيفة بلان ما ناكي الحديث رهي كان الشاهد يبدأ إيش برسلان يبحق إلا الله نبي وخلع الأنداد يعني وكفر بما يعبد من دون الله ومعنى أواقعي والشاهد يبدأ كوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيث كان إتراهاته لم كضعيف بو معنى أو يدرسني حديث كضعيف به نسبة بدأ تفارت يا غمر صلى الله عليه وسلم هلا برأوي ضعيف نسبة ندى تفارت يا غمر صلى الله عليه وسلم أقر معنى كيشي وابه أبن أقول لفظك نادى تفارت يا غمر صلى الله عليه وسلم بلان معناكي تواهوه معناكي تواهوه لحديثة كان لترابه وكل آياته لقرآن معناي أوهاتوه وكل آياته كيف من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.